من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. اما موضوع هذا الدرس على مدى اسبوع او خمسه ايام هو القواعد الفقهيه الكبرى ووصف الكبرى تمييزا لهذه القواعد الفقهيه عن القواعد الفقهيه العامه، وذلك ان من محاسن هذه الشريعه الاسلاميه أن جعل الله عز وجل لها معالما يستطيع المسلم المتفقه لدين الله عز وجل إذا ما ضبط هذه المعالم أن يحصر جزئيات وفروع كثيرة من جهة معرفة حكمها وما يتعلق بها. وقد استنبط العلماء رحمهم الله هذه المعالم وتنبهوا لها، فوجدوا أن جميع الفقه الإسلامي يدور على خمس قواعد إذا ضبطها المسلم، إذا ضبطها طالب العلم وحفظها وأتقنها وأحسن تطبيقها أمكنه الكلام والفهم في جميع مسائل الفقه، ولا ينقص عليه بعد ذلك إلا الشيء اليسير. هذه القواعد الخمس معروفة عند العلماء، أفردها لكم الآن ثم نعين في كل لقاء من اللقاءات الخمس قاعدة من هذه القواعد بشرحها وبيانها وذكر بعض تطبيقاتها. هذه القواعد الخمس هي: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة الضرر المزاد، القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الخامسة العادة محكمة، العادة محكمة. وموضوع هذا اللقاء هو القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصد. قبل أن ندخل في الكلام عن هذه القاعدة نقدم بمقدمة تعريفية فنقول: ما معنى القواعد الفقهية؟ وما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ وما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ وأصول الفقه. القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية اسم مركب من كلمتين، القواعد الفقهية. الكلمة الأولى القواعد، والكلمة الثانية الفقهية. والقاعدة في اللغة باختصار هي الأس والأصل والأساس. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، الأساس أو الأصل أو الأس الذي يقوم عليه غيره. وفي اصطلاح التدوين القاعدة هي الأمر الكلي، القاعدة هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة، تندرج تحته جزئيات كثيرة. السلام. إذن القاعدة من حيث اللغة ومن حيث اصطلاح التدوين عرفنا. الفقهية، الفقه في اللغة هو الفهم. تقول فقهت الشيء أي فهمته. ولذلك لا يصح أن تقول عن الأمر الذي لا يحتاج إلى فهم أنك فقهته. فلا يصح أن تقول فقهت أن الأرض تحتي والسماء فوقي، لأن هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى فهم، لا يحتاج إلى فهم. عرفت؟ فالفقه هو الفهم، والفهم هو العملية العقلية التي يحصل منها استنباط شيء من شيء. ولذا لا يصح استعمال كلمة فقهت وما يشتق منها في الأمور التي تدرك بداهة ولا تحتاج إلى عملية فهم. خلاص. في الاصطلاح، اصطلاح التدوين، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة، من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب المتعلق بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. فنحن نقول العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، أخرجنا على هذا الأساس العلم بالأمور الأخرى غير الشرعية. ثم لما أطلقنا كلمة الأحكام، لما أطلقنا كلمة الأحكام أخرجنا الأمور الشرعية التي لا يتعلق بها هذه الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والحلال والحرام والمباح. ففصلنا علم الفقه عن علم العقيدة مثلا، لأن علم العقيدة لا يطلق فيه معرفة الحلال والحرام. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، يعني أن هذا العلم علم مكتسب. وبكلمة المكتسب أخرجنا علم الله عن أن يكون علما مكتسبا. المتعلق بأفعال المكلفين أو العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعبر بعض العلماء بالعملية بدل كلمة أفعال المكلفين، لبيان أن موضوع هذا العلم هو إيه؟ أفعال المكلفين وأعمالهم وما يتعلق بها. من أدلتها التفصيلية لبيان أن هذا العلم تعرف فيه هذه الأحكام من مصادر، من مصادر شرعية، وهي هذه الأدلة التفصيلية. وكلمة التفصيلية فيه في هذا التعريف لإخراج علم أصول الفقه عن علم الفقه. فإنك في أصول الفقه تعرف الحكم العام الدال على الوجوب، ما يدل على الوجوب، ما يدل على الاستحباب عموما، لكن في الفقه تحتاج إلى معرفة أفراد المسائل، كل مسألة بدليلها، كل مسألة بدليلها. فكلمة التفصيلية قيد في التعريف أخرج العلم بالأدلة الإجمالية، لأن العلم بالأدلة الإجمالية موضوعه أصول الفقه. الأصولي يقول لك هذا حكم الوجوب، هذا حكم كذا، لكن إيش هي الجزئيات التي تحت الوجوب؟ إيش هي المسائل التي تعلق بها حكم الوجوب؟ الأصولي لا يبينها لك، يبينها لك من؟ الفقيه، لأن علمه هو في هذه الجزئيات بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. يقول العلماء إذا كان العلم مركب من كلمتين وأردنا تعريفه نبدأ أولا بتعريف كل كلمة على حدة، ثم نأتي بعد ذلك بتعريف الكلمتين بعد إضافة إحداهما إلى الأخرى. نحن عرفنا الآن كلمة القواعد، وعرفنا الآن كلمة الفقهية، فنريد أن نركب الكلمتين ونخرج بتعريف. فنقول القواعد الفقهية بعد النظر في تعريف الكلمتين التي يتكون منها اسم هذا العلم، هي القواعد الفقهية، هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جملة كثيرة من المسائل الجزئية المتعلقة بالأمور أو بأفعال المكلفين، أو المعلقة المتعلقة بالأمور العملية. إذا نقول القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي، هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة، جزئيات كثيرة من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في أبواب متعددة، في أبواب متعددة من أبواب الشرع أو من أبواب الفقه. خلاص؟ أعيد أقول القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة تتعلق بأفعال المكلفين في أبواب متعددة من أبواب الفقه. طبعا أنا لم أجرس التعريف الآن على سنن أصحاب الحدود التعريفات، لأني أريد أن أبسط ولا أستفسر، إنما أبسط الكلام. واضح الآن؟ لاحظوا التعريف إيش قلنا؟ قلنا القاعدة هي أمر كلي يندرج تحته مسائل كثيرة تتعلق بأحكام أفعال المكلفين في أبواب متعددة من أبواب الفقه. هذه إيه؟ القاعدة الفقهية. يعني لو جاء واحد سألنا قال ما هي القاعدة الفقهية؟ قل له القاعدة الفقهية هي أمر كلي أو ضابط كلي يندرج تحته مسائل كثيرة تتعلق بأفعال المكلفين في أبواب مختلفة. هذا تعريف إيش؟ القاعدة الفقهية. طيب نحن نسمع كلمة قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ قال العلماء الضابط الفقهي هو كالقاعدة، ولكن الفرق بينه وبين القاعدة أن القاعدة تعطيك أحكام مسائل جزئية كثيرة في أبواب متعددة، بينما الضابط الفقهي يعطيك أحكام مسائل كثيرة ولكن في باب واحد. مثلا أجي أقول إنما الأعمال بالنيات، هذا قاعد ولا ضابط؟ هذه قاعدة ولا ضابط؟ أقول هذه قاعدة، فأنا تدخل معانا في الطهارة، تدخل معانا في الصلاة، تدخل معانا في الصوم، تدخل معانا في الحج، تدخل معايا في البيع، تدخل معايا في النكاح، تدخل معايا في الطلاق، تدخل معايا في كذا، تدخل في أبواب كثيرة متعددة. هذه قاعدة. طيب لما أجي أقول لك لكل سهم سجدتان، هذا ضابط ولا قاعدة؟ تقول هذا ضابط، لأنه يتعلق بباب السهم. إذن الفرق بين الضابط والقاعدة أن الضابط أمر كلي يتعلق بمسائل كثيرة ولكنها محصورة تحت باب واحد، بينما القاعدة أمر كلي يتعلق بمسائل كثيرة ولكن في أبواب متعددة. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية تجتمع عليها كل المذاهب، تجتمع عليها كل المذاهب الفقهية، ما في قاعدة فقهية تتعلق بمذهب دون مذهب، بينما الضابط يختلف المذهب عن مذهب. بعبارة أخرى أن من الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن الضابط الفقهي تغلب عليه سمة المذهبية، بينما القاعدة لا تجد فيها سمة المذهبية. يعني تجد الشافعي يستدل بقاعدة الأمور بمقاصدها أو اليقين لا يزال بالشك إلى آخره، وتجد أيضا الحنفي يستدل بهذا، تجد المالكي يستدل بهذا، تجد الحنبلي يستدل بهذا، بهذه القاعدة. لكن حينما تأتي مثلا تقول لي أعطيني ضابط السهو، يقول لك والله ضابط السهو أن ما وقع في الصلاة من زيادة يسد له بعد الصلاة، وما وقع من السهو من نقص يسد له قبل السلام. تقول له هذا الضابط عند كل المذاهب، يقول لك لا، هذا عند المالكية وعند بعض الحنابلة. الضابط للسهو بس عند مين؟ عند المالكية وعند الحنابلة، غيرهم مو على هذا الأساس، غيرهم مو على هذا الأساس. لكل سهو سجتان بعد السلام، هذا ضابط باب السهو عند الحنفية، ما هو عند سهو، هذا ضابط. شوف صار له سمة ايش؟ مذهب. إذن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، نقول الضابط كالقاعدة من جهة أنه أمر كلي يشتمل على جزئيات، ولكنه يختلف عن القاعدة في أن الضابط أولا ينحصر في باب واحد، بينما القاعدة أعم في أبواب كثيرة. ثانيا أن الضابط تغلب عليه سمة المذهب، بينما ايش؟ القاعدة عامة يشترك فيها كل المذاهب. ومن هنا تتسع عقلية من يهتم بالقواعد الفقهية، تتسع عقلية يصير عنده نظر عام في المسائل الفقهية على عموم المذاهب الأربعة. وخير، واضح؟ قد يأتي السؤال أيضا، أو يأتي السؤال أيضا، ما الفرق بين القاعدة أو علم القواعد، قواعد الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه علم يعتمد في أصله على الدلالات من جهة التراكيب اللغوية، من جهة التراكيب اللغوية، بينما علم القاعدة، علم القواعد الفقهية يعتمد على ما دلت عليه النصوص الشرعية. يعني حينما نجي مثلا نقول أصل من أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب، تفتح كتاب في أصول الفقه تبغى يدلل ليش الأمر يقتضي الوجوب، تلاقي في كتب أصول الفقه هذا الدليل، يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، لأنك لو كنت تملك عبدا وأمرته أن يأتيك بكوب ماء فامتنع ولم يأتك بكوب الماء لاستحق العبد العقاب، فاستحقاقه للعقاب دليل على أن أمرك له بقولك أهدر لي كوب ماء يقتضي منه الوجوب. شوف كيف جاب الدليل، هذا أصل أصول الفقه، يعود إلى دلالات التراكيب من جهة اللغة. لكن تعال للقواعد الفقهية، عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها. ليش الأمور بمقاصدها؟ راح تقول لي أنا الرسول قال إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. فاختلف أصول الفقه عن القواعد الفقهية في إيش؟ في إيش؟ في جهة استمداده، في جهة الاستمداد. هذا مستمد من دلالة النص نفسه، وهذا مستمد من دلالة التراكيب اللغوية، من دلالة التراكيب اللغوية في الأصل. حتى لو جينا عن بحث العموم والخصوص، حتى لو جينا عن بحث المطلق والمقيد، كله مستدل من بين أصله من جهة التراكيب اللغوية. واضح؟ الفرق الثاني أنك في علم القواعد الفقهية، في علم القواعد الفقهية تضع قاعدة تشمل جزئيات، تضع قاعدة عامة، بينما في أصول الفقه أنت تتعلم آلة استنباط، أنت تتعلم آلة استنباط، تتعلم كيف تستخرج أحكام أفعال المكلفين. أنت في أصول الفقه تتعلم آلة استنباط، بينما أنت في القاعدة الفقهية تضع قاعدة عامة بعد ما ثبتت لديك هذه المسائل وجدت، استقرأت الشرع وجدت أنه مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، تكررت عندك المسائل كثيرة فوضعت لها قاعدة فقهية، تقول عندنا قاعدة فقهية إذن المشقة تجلب التيسير. والله وجدت أحكام شرعية كثيرة، شوف هنا في السفر جاء لما كان في مشقة جاء التيسير، لما الإنسان يمرض أو كذا جاء التيمم، لما صار كذا صار كذا، إذن عندنا قاعدة في الشرع. ففي القواعد الفقهية أنت تستنبط أو تستخرج أو تأكيد قاعدة فقهية من خلال معرفة أحكام مسائل كثيرة، لا تتعلم آلة استنباط، إنما تأكيد جملة من المسائل الشرعية فتجمعها تحت أمر كلي واحد. بينما أنت في أصول الفقه هيئتك هيئة استنباط، يأتيك سائل يسألك يقول لك مثلا ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، تنظر في النصوص، تطبق قواعد الفقه، تطبق قواعد أصول الفقه، ثم تقدر تقول الحكم هو كذا وكذا. هذا عملك في أصول الفقه، بينما هناك في القواعد الفقهية لا، ما عندك عملية استنباط. إذن الفرق الثاني أن هيئة أصول الفقه تعليم كيفية الاستنباط، بينما هيئة القواعد الفقهية غير هذا تماما، هي وضع أمر كلي لمسائل شرعية معروفة لديك، ثبتت خلاص، استقرت لديك. إذن عندنا فرقان أساسيان بين علم أصول الفقه وبين علم القواعد الفقهية. الفرق الأول أن علم أصول الفقه استنتاجه من دلالات التراكيب اللغوية، بينما القواعد الفقهية استنتاجها من ذات النصوص الشرعية. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أنك في أصول الفقه هيئتك هيئة استنباط، بينما في القاعدة الفقهية هيئتك هيئة من وضع عبارة كلية تجمع مسائل كثيرة. أنت لا تبين أحكام جزئية، أنت تبين قاعدة عامة تشمل مسائل جزئية كثيرة. هذا العلم، علم القواعد الفقهية، كتبت فيه كتب كثيرة ومؤلفات كثيرة لأهمية. من أشهر الكتب المصنفة في ذلك كتاب القواعد الفقهية لابن رجب، ولكن غلبت عليه سمة الضوابط الفقهية. في قواعد فقهية كثير لكن غلبت عليه سمة الضوابط الفقهية. من الكتب أيضا المفيدة في هذا الباب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم السيوطي الشافعي وابن نجيم حنفي، ابن نجيم الحنفي. من الكتب أيضا المصنفة في القواعد الفقهية أو المصنفة جملة كبيرة من القواعد الفقهية كتاب إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، تضمن جملة كثيرة من القواعد فقهية حتى أن بعض طلبة الماجستير أو الدكتوراه عمل رسالة استخلاص القواعد الفقهية التي ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. وكذا توجد كتب أخرى مثل كتاب القواعد الفقهية للعلائي ومثل كتاب القواعد الفقهية لابن السبكي لتاج الدين عبد الرابع بن علي بن السبكي بن عبد القادر السبكي ولغيرهم كثير من أهل العلم كتب مصنفة في ذلك، منها أيضا كتاب مصنف للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله ولآخرين مثل الشيخ أحمد الزرقة ولوالده الشيخ محمد الزرقة ولآخرين أيضا من أهل العلم كتب مصنفة في هذا الباب وهي قضية القواعد الفقهية عموما. القواعد الفقهية الكبرى الخمس التي ذكرناها لكم قبل قليل، هناك رسالة صغيرة مفيدة جدا عبارة عن محاضرة طويلة ألقاها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ابحثوا عنها إن لم تجدوها أنا إن شاء الله أجيبها المرة الثانية صوروها خذوها. أتكلم فيها عن القواعد الفقهية الخمسة، القواعد الفقهية الخمسة، وهناك رسالة علمية مطبوعة موجودة في الأسواق عن القواعد الفقهية الخمسة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتطبيقات ما يتعلق بها، كتاب نفيس جدا مطول. يكون عندنا الرسالة الصغيرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عن القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، وعندنا رسالة ماجستير أو دكتوراه كبيرة لمن أراد أن يأخذ الموضوع بصورة مطولة، القواعد الفقهية الخمسة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خلاص؟ طيب، القاعدة الأولى عندنا لسه نتكلم عنها هي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. احنا نتكلم عن القاعدة من خلال العناصر التالية، نتكلم عن معنى القاعدة، دليل القاعدة، تطبيقات عن هذه القاعدة، ثم نفتح لكم باب الحوار. باب الحوار، معنى القاعدة الأمور بمقاصدها، تقدر تشيل هذا اللفظ وتحط مكانه إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، بمعنى أن كل قول وكل عمل يصدر منك، كل قول أو عمل يصدر منك إنما يحكم عليه من خلال النية والقصد، من خلال النية والقصد نحكم على هذا العمل من خلال النية والقصد. فإذا قلت أي قول أو عملت أي عمل نحكم عليك من خلال هذا القول ومن خلال هذا القصد بحسب النية، بحسب النية والقصد. الأمور بمقاصدنا، الأمور بمقاصدنا، يراعى في كل عمل ما تقصده. اتضح لكم هذا حينما نذكر الأدلة، أدلة هذه القاعدة كثيرة، أدلة هذه القاعدة كثيرة. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين أن يكون قصدهم لله. الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم. إذن القضية أن تؤاخذ باليمين بحسب القصد، إذا كان هو لغو يمين أو غير لغو يمين. فإذا عزمتم الطلاق رجع القضية إلى العزم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى والرجل يقاتل ليعرف اسمه خير ذلك في سبيل الله. قال من قاتل ان تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الأمر ركن من أركانه في الشرع إيش؟ القصد، النية، المقصد. واضح؟ ما معنى القصد والنية؟ النية هي الإرادة، لكن بعض أهل العلم يقول النية أخص من الإرادة. تقول نويت خلاص، لكن ما تقول فلان نوى، بينما تقول أردت وأراد فلان. صارت النية عندك بمعنى أخف، أمر تنبئ به عن نفسك لا تستطيع أن تنبئ به عن غيرك، أمر تنبئ به عن نفسك لا تنبئ به عن بعكس كلمة الإرادة. تقول أراد كذا، رفض كذا، لكن لا تقول نوى كذا، ما تدري. صارت عندك النية معناها أخف، إذ أنك بها تنبئ عما في نفسك، وأنت لا تكتشف ما في قلب غيرك فتنبئ عما في نفسك. فلا تقول نوى فلان، إنما تقول أراد فلان أو رفض فلان. صارت النية أمر أخف من الإرادة. ثم النية تطلق عند العلماء بمعنيين، النية تطلق عند العلماء بمعنيين، تطلق بمعنى قصد العبادة، وتطلق بمعنى قصد المعبود. تطلق بمعنى قصد العبادة، وتطلق بمعنى قصد المعبود. تطلق بمعنى قصد العبادة هي التي يعبر عنها علماء القواعد الفقهية، يقولون النية إنما تكون للتمييز بين العبادات. فأنت تصلي ركعتين وتقصد بها أنها تحية المسجد، ثم تصلي ركعتين وتقصد بها أنها ركعتي الوضوء، ثم تصلي ركعتين وتقصد بها أنها سنة الظهر مثلا القبلية، ثم تصلي ركعتين وتنوي وتقصد بها أنها استخارة، ثم تصلي ركعتين وتقصد بها أنها للدعاء لكي تدعو بعدها دعاء وتسأل الله بعدها تغيلها، ثم تصلي ركعتين بدون أي تفق يتطوع مطلق. فالنية حصل فيها قصد العبادة، تميز هذه العبادة عن هذه العبادة. ما الذي يميز الركعتين الأولى عن الركعتين الثانية عن الركعتين الثالثة عن الركعتين الرابعة؟ ما الذي يميز؟ القصد. إذا النية عند العلماء تطلق بمعنى تمييز العبادة أو قصد العبادة. أنت من عادتك أن كل يوم في الصباح تغتسل، في ليلة أجنبت، احتلمت أجنبت، فأصبحت في الصباح فتغتسل. أنت لك عادة بالاغتسال، ما الذي يميز غسلك للعادة عن غسلك للجنابة؟ قصد العبادة. أنت اغتسلت الآن تقصد رفع الجنابة، قصد العبادة غير الغسل عن أنه غسل عادة إلى غسل عبادة، قصد العبادة. أنت مثلا أخرجت من جيبك نقود وتبرعت بها، هذا النقود تبرعت بها إما أن تقصد العبادة وإما أن تقصد الفخر والخلاء وذكر الاسم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تسير بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكر منهم الرجل وابي فيقول يا رب أنا أنعمت علي بالمال فتصدقت وأعطيت وبذلت، فيقول الله عز وجل تصدقت وأعطيت ليقال فلان كريم وقد قيل ويرمى به في جهنم. يأتي الآخر ويقول أنا يا رب جاهدت وقاتلت وقتلت في سبيله، فيقول الله جاهدت وقاتلت ليقال فلان شجاع وجريء فقد قيل، ويرمى به في جهنم. فيأتي الثالث ويقول يا رب أنا تعلمت العلم وعلمته للناس ونشرت واو إلى آخره، فيقول إنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل، فيؤخذ به ويرمى في جهنم. لاحظوا أن القضية دارت إيش؟ وقصد العبادة، قصد العبادة، قصد العبادة، قصد العبادة. الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى، الرجل يقاتل ليرى مكانه طبعا، الرجل يقاتل ليقال أنه شجاع وجريء، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. وتطلق النية عند العلماء بمعنى قصد المعبود اللي هي الإخلاص، اللي هي الإخلاص. فتلاقي مثلا العالم يقول فلان صلى وماله نية، يعني ماله إخلاص. فلان صلى ما عنده نية، يعني ما عنده إخلاص. واحد عالم مثلا مر في الطريق فجاء فلان قال لي تعال تفضل عندنا ما أدري إيش، قال والله ما عندي نية، يعني أنا ما كان عندي قصد إخلاص إني الآن أدخل، ما أقدر أجيك الآن، ما عندي نية، ما في نية عندي. إذا تطلق النية بمعنى قصد المعبود أي الإخلاص، أي الإخلاص. العلماء لما قالوا من فوائد النية التمييز بين العبادات، لاحظ المعنى الأول وهو قصد العبادة، لكنها في كلام السلف تطلق النية ويطلق القصد بمعنى قصد المعبود الإخلاص. وهذا نبه عليه ابن رجب رحمه الله في كتاب له اسم كلمة الإخلاص، وفي شرحه جامع العلوم الحكم لحديث إنما الأعمال بالنية، نبه أن إطلاق النية والقصد في كلام السلف إنما يريدون به إيش؟ الإخلاص لله، قصد المعبود. وهذا مثل ما جاء في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. خلاص؟ إذن نقول العلماء الذين قالوا من فوائد النية التمييز بين العبادات إنما لاحظوا قصد العبادة ولم يلاحظوا إيش؟ قصد المعبود. وإلا نضيف أن من فوائد النية معرفة المخلص الذي خلص عمله عن ما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد عمن وقع في عمله ما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. خذوا مثلا الذبح، عبادة ولا ما هو عبادة؟ من ذبح للضيف، جاءه الضيف فذبح من أجله الضيف، هل هنا يصير قصد عبادة من جهة الذبح؟ لا. هل هنا قصد عبادة في المعبود؟ نقول لا، هذا من الأمور المباحة. لكن مثلا لو أخر في هذا الموضوع قصد إكرام الضيف فيساب على قصد إكرام الضيف لا على قضية الضيف. لو جاء وذبح أضحية هنا ساب قصد عبادة، لم يقصد فيها رياء ولا سمع إنما لله، حصل عنده قصد عبادة وحصل عنده قصد معبود، حصل عنده إخلاص، حصل عنده. لو ذبح لصاحب القبر ناف التوحيد، صار عمله هذا شركا مخرجا من الملة. واضح؟ إذا ذبح، إذا طرق شيء من العبادة لغير الله فقد نافى بذلك إيش؟ التوحيد. والعمل واحد لكن اختلف القبر. يأتي إنسان يزور المقابر، يزور المقابر بالسلام على الأموات والدعاء لهم، هذا عمله مساب، مساب عليه وهو مستحب. يأتي آخر لزيارة القبور وللدعاء عندها، لا يسأل أهل القبور ولكن يرجو بركة هذا المكان. فنقول عمله هذا نفى كمال التوحيد. يأتي آخر لزيارة القبور والسؤال لأهل القبور والطلب منهم والتوجه إليهم بالدعاء، فنقول هذا شرك مخرج من المله. اختلفت الأحكام باختلاف النية والقصد، فتميز بالنية قصد العبادة وتميز بالنية قصد المعبود. هذا واضح. قضية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من المسائل المهمة في الشريعة، وأنا قلت في أول الكلام إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، بينت ركن من أركان قبول العمل. ما هو الركن الثاني؟ المتابعة. قال الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان بالله، وأصوبه ما كان على شرعي على شرعي. بهذا نكون قد أخذنا صورة عامة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وعرفنا دليلها، وعرفنا جانب من جوانب تطبيقات هذه القاعدة. والآن الكلام لكم إذا عندكم سؤال أو استفسار في العشرة أو السبع دقائق المتبقية. المقرب لذاته هو الذي يجوز لقربه، والمقرب لغيره هو الذي يجوز لقربه. هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهل تدل على ذلك عندنا؟ السائل يسأل يقول أنه سمع قاعدة نصها أن المحرم لذاته يجوز للضرورة، وأن المحرم لغيره يجوز للحاجة، يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ الجواب نعم، هذه القاعدة صحيحة، هذه القاعدة صحيحة، وتطبيقاتها كثيرة، تطبيقات هذه القاعدة كثيرة. أشهرها مما أورده ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين، مسألة الربا وما يتعلق بها في بعض صورها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق، وأباح صورة من صور الغرق تدخل وهي مسألة السنة بيع موصوف في الذمة مع حديث زمن سنة، صح ولا لا؟ هذا فينا أفضل موصوف لكن لم تعلمنا في السائل البيض الناس يحتاجون مثل هذا الأمر، الناس يحتاجون مثل هذا الأمر. مسألة العراية والخرق، يأتي الإنسان إلى نخلة فيها الثمر فيقول أنا أقدرها بكذا وسط، فيشتريها على هذا الأساس قبل أن تنضج، وهو لا يدري هل يعني كلامه مطابق، خرصه مطابق للواقع أو لا. فهذه المسائل ذكرها العلماء مما حرم في الأصل، مما حرم في الأصل لا لذاته ولا خصيانة لجانب البيع حلق أن يزحده الربا. فلما وقعت الحاجة إليها أباحها الثالث، أما الأمور التي حرم لذاتنا فمثل أخر الخنزير محرم لذاته، إنما يباح انما يباح للضرورة. هذه القاعدة وضبط القاعدة تجدها بتوسع في الكتابة التي أشرت إليه في آخر المقدمة الذي استنفعه أي عمل في رسالة ماجستير الدكتوراة عن القواعد التشريعية المنزلة في الكلام بين الكلمة الجزئية في كتاب الإعلام المعرفة. بدون هذه القاعدة وتطبيقاتها فيما يتعلق بغير القاعدة عن المحرم الذاتي لا يباح له الضرورة، لأن المحرم لغيره يظهر بجاية سبب الزرائع. تعرفون سبب الزرائع؟ بجاية سبب الزرائع أن الحرم الشر جالي جالي ولا تجي أمر فإذا احتاج إلى الإسلام يبدأ عن مكانه. قد تأتي إلى شيخ يعلم أن المكان الفلاني أو السوق الفلاني فيه أمور من المنكر كثيرة، إذا دخله الإنسان لا يسلم من الوقوع في المحرم أو يخشى عليه الوقوع في المحرم، فأنا أمنع هذا الشخص من أن يذهب. فإن حصلت حاجة لهذا الأمر أقول له روح. فإن مجرد الدخول للسوق ليس محرما لذاته، إنما حرم لأمر خارج عنه، فللحاجة أقول له روح. بينما لو كان محرما لذاته لما جاز إلا للضرورة، ما جاز إلا للضرورة. هذه القاعدة متعلقة بمسألة سد الذرائع، بمسألة سد الذرائع. هناك أمور العلماء أو الشرع ينهى عنها لأنها ذريعة إلى الوقوع في أمر محرم، لا لأنها هي بذاتها محرم، واضح؟ وعندها إذا احتاج الإنسان إليها نقول افعلها، واضح؟ مثلا الصورة أوضح من هذه الصور اللي راحت، مثلا بيع السلاح بثمن الفتنة، هل بيع السلاح محرم؟ محرم لذاته؟ لا، في زمن الفتنة محرم لأمر خارج عنه، لما يخفى من أن بيعه يزيد في الهرج والمرج والقتال، صح ولا لا؟ فنقول هو محرم، لكن أفرض في ذاك الوقت إنسان احتاج أن يبيع، في ذاك الوقت هو لا يدري لكن احتاج أن يبيع في هذا الوقت، عندنا نقول يجوز له أن تبيع، لأن هذا في نفسه ليس بمحرم، هذا في نفسه ليس بمحرم. فهمتم هذا الكلام؟ السفر إلى بلاد الخارج، إلى بلاد الكفار هو بذات الحرام؟ الجواب لا، ما في نص أنه هو حرام إذا أنت سفر، لكن لما يخشى عليه منع منه العلماء. فإذا احتاج الإنسان للسفر للعلاج لتعلم بعض الأمور اللي يحتاجه في الحياة جاز، لاحظتوا؟ فلما لم يكن التحريم لذاته جاز عند الحاج، أما ما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا بالضرورة. وهذا يقتضي أن تكونوا على علم بالفرق بين الأمور الضرورية والأمور الحاجية. الضروريات عند العلماء إذا أطلقوها هي ما توقف عليه حفظ النفس أو الدين أو العقل أو العرض أو المال. فإذا توقف حفظ نفسه أو حفظ ماله أو حفظ عرضه أو حفظ العقل أو حفظ الدين على هذا الأمر، هذا عندها يكون ضرورة. هذه الضرورة هي التي نستبيح فيها المحرم لذلك. فلو توقفت حياتك أو موتك على أكل شيء من لحم الخنزير نقول لك كل هذه ضرورة، فنتوقف عليها حفظ النفس، هذه الضرورات. أما الحاجيات هي ما يتوقف عليها عيش الإنسان، العيش الملائم، أنه تحتاج إلى بيت تسكن إليه، لكن مو شرط البيت يكون فيلا، تحتاج إلى بيت تسكن فيه، خيمة، غرفة، بيت خشب، بيت، المهم بيت تسكن، تحتاج إلى ملابس تقيك حر البرد وقر الصيف، صح ولا لا؟ تحتاج إلى شيء تأكله، مو لازم يكون من أحسن ألاقي، لكن شيء تأكله تقيم أودع، صح ولا لا؟ هذه أمور حاجية يتوقف عليها ملائمة العيش تستطيع أن تعمل. الناس يخلصون بين أمور الحاجيات وأمور الضرورة. عندنا عند العلماء شيء يسموه الضروريات، شيء يسموه الحاجيات، وشيء يسموه الكماليات. أمور كمالية. مثلا أنت تحتاج إلى فرس، لكن مو شرط من الفرس يكون مثلا بساط أبو 20 ملي أو أبو 25 ملي، تحتاج إلى فرس، أي فرس. فالفرس كأي فرس هذا من أمور الحاجة، المبالغة في الفرس هذا من أمور كمالية. ملاحظ؟ الناس يجوا للأمور الحاجيات وعاملوها معاملة ضروريات إلا من رحم ربهم، أو يجوا للأمور الكمالية ويعاملوها معاملة الحاجية، أو يعاملوها معاملة الضرورية، هذا كله خلل. القاعدة تقول ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، فما حرم لذاته لا يباح إلا إذا تعرضت لفقد الدين أو العقل أو العرض أو الدم أو المال. وما حرم لغيره أبيح لحاجة، في أمور الحاجيات. واضح؟ أنا أحتاج للسفر يا أخي مريض، أبغى أسافر، صح في بلد السفر هذه حاجة سافر. أنا تاجر، أموري ما تستقيم إلا إذا رحت، أنا هنا ماني لاقي، لازم أجيب البضائع من هناك وأروح بنفسي وكذا، هذه حاجة. ذلك العلماء الذين حرموا السفر إلى بلاد الكفر أباحوه للحاجة، هذه معنى الحاجية، هذه معنى القاعدة هذه. عموما القاعدة مع تطبيقاتها تجدوها بكلام مفصل في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم قبل قليل. أحسن الله عليك. السؤال على مسألة، يقول السائل صفحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد والتوحيد صلاة الحاجة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه الصلاة وهل صلاتها سنة؟ الحديث الذي يعنون عليه في كتب عمل اليوم والليلة وفي كتب الأذكار بصلاة الحاجة هو حديث عثمان بن حنين، الرجل أعمى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو لي، هذا خارج الموضوع لي، قال يا رسول الله ادعو لي، يعني ادعي لي يا رسول الله انه بصري يعود، فقال إن شئت عودت لك وإن شئت صبرت لك الجنة، قال يا رسول الله أدعو لي، أدعو لي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب فادعو الله، وعلمه دعاء وفي آخره اللهم اللهم تشفع محمدا فيه وشفعني فيه. خلاص، هذا الحديث يوردوه في كتب الأذكار وكتب عمل اليوم والليلة بعنوان صلاة الحاجة، ووجه الاستدلال كيف أن هذا الصحابي ذهب بحاجته إلى رسول صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الصلاة، أن يصلي ركعتين يقبل فيها بقلبه ويدعو فيها بهذا الدعاء الذي علمه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي ذكرته لكم بالمعنى. هذا الحديث له طرق كثيرة وفي بعض الطرق زيادات. الشيخ الألباني صحح أصله إلى هذا المحل اللي هو بشفعه فيه وشفعني فيه دون الزيادة التي فيها أن الصحابي أو الراوي الذي روى هذا الحديث عن عثمان بن حنين يقول وقد صليت هذا في زمن عثمان وذهبت إلى عثمان فقضى لي حاجتي إلى آخره، دون هذه الزيادة. هذا الحديث بأصله بدون الزيادات إلى قوله بشفعه فيه وشفعني فيه صحيح، والزيادات البادية ضعيفة. وهذا الحديث لا دلالة فيه على أن هذه الصلاة لعموم المسلمين، بل هو يدل على أن هذه الصلاة خاصة فقط بعثمان بن حنين، لأنه قال في آخره وقل اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، شفعه فيه وشفعني فيه، يعني أقبل اللهم دعاءه فيه واقبل اللهم دعائي فأن تقبل دعاءه لي. فهذا يفيد أن هذا الدعاء إنما حصلت ثمرته لعثمان بن حنيف لأنه خاطب الرسول وأرشده إلى هذا الأمر، وعليه فتكون هذا الأمر خصوصية لعثمان بن حنيف لا لعموم المسلمين، لأن المعنى الذي حصل به تحقق هذا الدعاء لعثمان بن حنيف مخفوض في غير عثمان ابن حنيف. من اين للداعي اليوم ان يقول اللهم فشفع رسول الله فاقبل اللهم دعاءه فيه وابدع حتى انا الرسول دعالك على هذا الامر؟ لا، هذه اللفظه في اخر الحديث تقتضي ان حكم هذه الصلاه خاص بعثمان بن حنيف فلا يشمل غيره من المسلمين. واهل البدع اهل التصوف اخذوا هذا الحديث مع الروايات الضعيفه التي فيها الزيادات وصاروا يقولوا هناك الصلاه اسمها صلاه الحاجه، ادعوا بها ليحصل بها الامر، ويذكرون ثم يذكرون هذا الحديث يستدلون به على جواز التوسل بالاموال. وهذا كله خطأ. أولا الزيادات التي فيها ما يستدلون به ضعيفة، ثانيا اللفظ الصحيح من الحديث يقتضي الخصوصية فلا يكون في الحديث متمسك لأحد في أن يفعل هذه الصلاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه إيراد حديث بعنوان صلاة الحاجة داخل هذا الكتب لا يقتضي إلا مجرد التوبيخ على هذا الحديث، لا يقتضي الدلالة على مشروعية هذه الصلاة بغير عثمان بن حنيف من المسلمين من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أقول من أراد بحثا مطولا حول هذا الحديث فليقرأ ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فإنه قد أورد هذا الحديث من ضمن أدلة ما استدل على جواز التوسل بالأموال وتكلم عليه وعلى دلالته. من أراد أيضا بحثا آخر للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كتاب اسمه التوسل والوسيلة، التوسل أحكامه وأنواعه، التوسل أحكامه وأنواعه، أورد هذا الحديث وتكلم عليه بما ذكرته لكم من خلاصة، بما ذكرته لكم من خلاصة للتوسع، وراجع هذا الكتاب أو هذا الكتاب. والله أعلم. من فروع قاعدة في الأمور بمقاصدها أن لا ثواب إلا بنية، من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها أن لا ثواب إلا بنية، فقد يجتمع لك في الفعل الواحد أكثر من نية فتؤجر على هذه النوايا، وقد لا يحصل لك نية أصلا في الفعل وإن كان هو في أصله مباح ولا يحصل لك ثواب. فمثلا إتيان الرجل لزوجته، قد تأتي لزوجتك من باب العادة، انتهى الموضوع، هذا وطر قضيته فيما أباحه الله لك. قد تأتي زوجتك وأنت تنوي إعفاف نفسك، حصل لك أجر، وقد تأتيه وأنت تنوي إعفاف نفسك وإعفافها ويحصل لك أجران أو أجرين، يحصل لك أجرين، يحصل لك أجران. قد تأتي زوجتك وأنت تنوي إعفاف نفسك وإعفافها وإحداث نوع من يعني الود تريده تشعرها به وتحصل لك ثلاثة وجوه، فكثرة النوايا الصالحة في العمل تزيد أجره، وقلة النية الصالحة أو انعدامها يقلل أجره بناء على قاعدة لا ثواب إلا بالله. وبهذا يحصل الجواب على السؤال السائل، فإن السائل يقول طلب العلم ليرفع عن نفسه الجهل وليبثه بين الناس ويعلمه وليحفظ نفسه عن الفتن وذكر أمور من الأمور الصالحة، وقال هل يستوي هذا في الأجر مع من طلب العلم ليتعلم فقط بهذه النية فقط؟ فنقول لا شك أن الأول أكثر أجرا من الثاني، وهذه النية صحيحة وهذه النية صحيحة، هذه النية صحيحة وهذه النية صحيحة. أنا كنت أظن السائل سيسأل عن من ترك طلب العلم ليصحح نيته، ويجب السائل يسأل عن أمر آخر. باب النية من الأبواب التي يدخل بها الشيطان في نفوس الناس ليصرفهم عن الخير والحق. باب النية من الأبواب التي يدخل فيها الشيطان إلى الناس ليصرفهم عن أمور الخير والحق. يأتي الشيطان إلى طالب العلم أو إلى إنسان يريد أن يطلب العلم. أنا أستطرق لأنه له علاقة بالموضوع هذا السؤال وبيانه مفيد إن شاء الله. يأتي الشيطان إلى هذا الإنسان ويقول له العلم لابد أن يكون خالصا لله. أنت إنما تطلب العلم للشهادة أو تطلب العلم يقال عنك أنك عالم. قد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل طلب العلم وعلمه بين الناس فيسجر به في النار ويقال إنما طلبت العلم ليقال عنك أنك عالم وفصيح. فيأتيه من هذا الباب يأتيه من هذا الباب حتى يصرفه عن طلب العلم. العلماء من السلف رحمهم الله تنبهوا لهذا وكانوا يوصون من طلب العلم أن يمضي فيه وأن لا يتكأك أو يتراجع. امضي في العلم ولا يغرك الآن ما تجده في نفسك. تعرف على تصحيح النية والاستمرار في التوكيد عليها. وكانوا يقولون مثلا المجاهد كان يقول طلبنا العلم لغير الله وأبى العلم أن يكون إلا الله. فإن العلم إذا ما جاء في قلبك واستقر في صدرك سيكون له من الأثر ما تستطيع به تصحيح نية. تقبل على العلم لا يصرفك إبليس عن طلب العلم. هو إنما جاءك من باب الخير هذا ليخرجك من الخير إلى الشر. ولذلك كانوا يقولون كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فسهلا. كن عالما او متعلما. تحرص على ان تكون عالم او متعلم لا تكن الثالث فسهلا. لا عالم ولا متعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالم او متعلم او عالم او متعلم. احرص على هذا احرص على على هذا الامر. خلاص. نحن قلنا قبل قليل ان النية من فوائدها تمييز العبادة او قصد العبادة وقصد المعبود. بعض الكتب في القواعد الفقهية تقول ذكر الله بمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. بعض الكتب تقول ذكر الله لا يحتاج إلى نية. ذكر الله لا يحتاج إلى نية. ليش؟ من يقول ليش؟ أنك لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحتاج إلى نية. من يقول ليش؟ انت قلت لا نبغى اقول لكن الله على طول بيقول يوجه كلام العلماء. العلماء مو قالوا النية من فوائدها التمييز بين العبادات. انا فاهم هذا اللي انا راح اقوله. انتظر شوف العلماء لما قالوا خلاص انا اجيب. العلماء لما قالوا ذكر الله لا يحتاج الى نية قالوا انا لا يشترك هذا العمل مع عمل اخر فيحتاج الى تمييز لذلك هو لا يحتاج الى نية. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام انما لاحظوا في النية انها تميز بين العبادة والعبادة. فلما رأوا ان ذكر الله عبادة لا تختلط بعبادة اخرى قالوا لا يحتاج الى نية. لكن نحن نقول السلف كانوا ينبهون انه يحتاج الى نية بمعنى انه يحتاج الى اخلاص. هذا اللي انت قلتوه هذا جوابه بمعنى انه يحتاج الى اخلاص. فذكر الله اذا نظرنا فيه من جهة تمييز عبادة عن عبادة لا يحتاج إلى نية بهذا المعنى. لكن إذا نظرنا فيه من جهة قصد المعبود فنقول يحتاج إلى نية لأنه يحتاج إلى خلاص. لأن الرجل قد يذكر الله ويسبح الله ويكون قصده الرياء والسمع. طيب خلاص. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.